قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه. وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن أنكر قال المدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سامعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه. سبق أن أحوال المدعى عليه ثلاثة: إما أن ينكر، وسبق ذلك يحكم له بدعواه، ويذكر هنا الحالة الثانية وهي فيما إذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي. وإذا أنكر المدعى عليه دعوى لا يخلو حال المدعي من أمرين: الأمر الأول إما أن يكون عنده بينة، والأمر الثاني ألا يكون عنده بينة. وأشار المصنف رحمه الله إلى الأمر الأول بقوله: وإن أنكر، أي وإن أنكر المدعى عليه دعوى المدعي، قال أي القاضي للمدعي إن كان لك بينة. المراد البينة هنا كل ما يبين الحق ويظهره، كالشاهدين وكالقرائن القوية التي تظهر الحق وهكذا، فليست البينة مقتصرة على الشاهدين. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدم قال: كلاكما قتله، فحكم بقرينة قوية وهي الدم. إن كان لك بينة فأحضرها أيها المدعي إن شئت، أي لا يلزم المدعي بأن يحضر بينته، فلو قال عندي بينة لكن لن أحضرها ولا أريد حقي ما دام أنه أنكر، لا يحكم له القاضي، فيصرف القاضي النظر عن دعواه. فإن أحضرها سمعها الحاكم، إن كانت تسمع وإن كانت ترى ينظر إليها كالأوراق ونحو ذلك، حكم بها ولا يحكم بعلمه، أي لا يحكم القاضي بعلمه بما حدث بين الخصمين. مثل لو رأى القاضي أن الذي صدم المدعي هو المدعى عليه، لا يقول القاضي أنا رأيت يا مدعى عليه تصدم المدعي، ولو فتح هذا الباب لحصلت مفاسد كثيرة. فقد يقول أحدهم في حكم هو يراه: أنا رأيتك تفعل كذا وكذا، فتتطرق الشكوك إلى القضاة وهم في ساعة من ذلك. وإذا رأى القاضي أمرا لم يره غيره يكون هو شاهد ويحكم لهذين الخصمين قاض آخر. هذا هو الأمر الأول إذا أنكر المدعى عليه الدعوى، وهو أن يكون مع المدعي بينة وأحضرها، وإذا لم يحضرها يترك القاضي دعوى المدعي. الأمر الثاني ذكره بقوله: وإن قال، أي المدعي، ما لي بينة، أعلمه، أي أعلم القاضي المدعي أن له اليمين على صفة جوابه، أي على صفة جواب المدعى عليه. إذا نطق المدعي بالدعوى تم ذلك دعوى، وإذا أجاب المدعى عليه على كلامه يسمى جوابا. مثال ذلك: إذا قال المدعي إن هذا اشترى مني سيارة ب100,000 ريال، وبسؤال المدعى عليه أجاب وقال: لم أشتري منه أي سيارة. فيسأل القاضي المدعي: هل لك بينة على دعواك؟ فإذا قال لا، أعلمه الحاكم، يعني يعرض القاضي عليه، يقول لك يمين الخصم. ما هي صفة هذا اليمين؟ على صفة جوابه، وجوابه قال: لم أشتري منه أي سيارة. ثم يرجع القاضي إلى المدعي فيقول له: هل تريد يمينه؟ لذلك قال المصنف: فإن سأل إحلافه، أي فإن سأل المدعي إحلاف المدعى عليه، أحلفه أي القاضي أحلف المدعى عليه، وهذا الحلف على صفة الجواب. فيقول القاضي المدعى عليه: هل تحلف على جوابك؟ فإذا قال نعم، يقول له القاضي: قل والله إنني لم أشتري منه أي سيارة، على صفة إجابته. فإذا حلف خلى سبيله، يعني برئت ذمة المدعى عليه عن 100,000 هذه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني إذا لم يكن للمدعي بينة. رواه البيهقي. وفي البخاري ومسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجالهم وموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ثم قال المصنف: ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، أي ولا يعتد بيمين المدعى عليه قبل أن يسأل القاضي المدعي هل تريد يمينه أم لا، ثم يعرض عليه القاضي اليمين. مثال ذلك: لو أن المدعي قال: إنني أقرضت هذا الحاضر معي 1,000,000 ريال، فقال المدعي عليه: ما أقرضني، ثم حلف وقال: والله ما أقرضني، هذه اليمين لا يعتد بها. لماذا؟ لأنه حلف قبل أن توجه إليه اليمين، فالعبرة بعد توجيه اليمين له. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: أتحلفون أو تستحقون الدم صاحبكم، فلا بد من توجيه اليمين له. وإنك القضي عليه فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضي عليه. فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. رحمه الله. وإنك لقضى عليه، سبق أن المدعي إذا لم يكن عنده بينة فإن اليمين توجه للمدعى عليه، فإذا حلف المدعى عليه خلى سبيله. وهنا اليوم الحالة الثانية، فيما إذا وجهت اليمين للمدعى عليه لكنه امتنع عن أدائها، فقال: وإن نكل، أي رفض المدعى عليه أن يحلف، قضى عليه، أي حكم عليه كما لو أقر بالحق. ثم مثال ذلك: لو قال المدعي: أنا أقرضت هذا 50,000 ريال، وفي سؤال المدعي عليه قال: لم يقرضني شيئا، فيسأل القاضي المدعي: ألك بينة؟ فإذا قال: ليس لدي بينة، فيفهمه القاضي، فيعلمه القاضي أن له يمين المدعى عليه. فإذا قال القاضي المدعي عليه: أتحلف أنك ما اقترضت منه؟ فإذا قال: لا لن أحلف، هنا يحكم القاضي عليه بما ادعى به المدعي، كأن المدعى عليه اعترف بالحق، فيحكم القاضي على المدعى عليه بأن يدفع المدعي 50,000 ريال كأنه أقر بها. والدليل على الحالين أن حضرميا أتى إلى كندي فاختصما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: هذه أرضي، وقال الكندي: هذه أرضي وتحت يدي. فقال للكندي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال للحضرمي: ألك بينة؟ فقال: لا. فقال الكندي، فقال له أي للحضرمي المدعي: فلك يمينه، أي يمين المدعى عليه. رواه الترمذي. فالحضرمي ادعى وليس عنده بينة، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه. ثم بعد ذلك فصل المصنف رحمه الله في هذا العمل فقال: فيقول أي القاضي: إن حلفت وإلا قضيت عليك، إن حلفت أيها المدعى عليه وإلا قضيت عليك، يعني حكمت عليك بنفس الدعوى المدعى بها. فإن لم يحلف أي المدعى عليه، قضى عليه أي قضى القاضي عليه بالنكول. ثم بعد ذلك ذكر المصنف مسألة متعلقة بهذه فقال: لو حلف المنكر وهو المدعى عليه ثم أحضر المدعي بينة، مثل لو كانت البينة شهود مثلا مسافرون وظن أنهم لن يرجعوا فقال للقاضي: بينتي غير موجودة الآن ولا أستطيع أن أحضرها، فوجه اليمين المدعى عليه فحلف، فخلى القاضي سبيله كما سبق في المسألة الأولى الدرس السابق. ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، أي حكم للمدعي ببينته، ثم علل ذلك المصنف فقال: ولم تكن اليمين أي التي حلفها المدعى عليه مزيلة للحق أي مذهبة للحق الذي هو له، وإنما اليمين مزيلة للخصومة فقط، وإذا كان الحالف يكذب فما يأخذه حرام عليه، وليس معنى إحلاف القاضي له وأنه حلف أن الحق الباطل أصبح حلالا له، لأن المقصود باليمين إنهاء الخصومة. إذن ذكر المصنف رحمه الله: إما أن يقر المدعى عليه بالدعوى، وسبق قول المصنف حكم له عليه، وإما أن ينكر المدعى عليه، وهذا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون عند المدعي بينة أو لا يكون عند المدعي بينة، وإذا لم يكن عند المدعي بينة لا يخلو إما أن يحلف المدعى عليه أو لا يحلف. والقسم الثالث: المدعى عليه ينكل عن الإجابة وليس على اليمين، هذا قسم ثالث مستقل، ينكل عن الإجابة. القسم الأول يعترف، القسم الثاني ينكر، القسم الثالث يسكت. وهذا القسم يحكم القاضي عليه أيضا بالنكول من غير أن يطلب من المدعي بينة. مثال ذلك: لو أن شخصا قال عند القاضي: هذا غصب أرضي أريد أن يرفع يده عنها، فسأل القاضي المدعى عليه: ماذا تقول في دعوة؟ فسكت المدعى عليه. ويستحب تكرار الدعوة عليه، فيقول: أنت غصبت أرض فلان، ماذا تقول؟ كرر عليه ثلاثة. إذا نكل عن الإجابة يحكم هنا عليه القاضي بالنكول، فيقول: حكمت على المدعى عليه الناكل الساكت برفع يده عن الأرض، ولا يطلب من المدعي البينة ولا اليمين، أي رد اليمين. فصل: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه، وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما تصح به الدعوى وما تصح به البينة. قال: ولا تصح الدعوى أي من قبل المدعي إلا محررة أي مبينة بيانا تاما معلومة المدعى به، حيث لا يختلط المدعى به عن غيره لوضوحه. مثال ذلك: لو قال المدعي: أنا أدعي على هذا سيارة، فهذه دعوة ناقصة، لابد أن يبين ما هي السيارة ونوعها وما يطالب به، هل يطالب بإصلاح السيارة أم بقيمة بيعها أو غير ذلك. فيقول مثلا: إنني بعت على هذا الحاضر معي سيارة بيضاء مصنوعة في عام كذا ب100,000 ريال، ولم يدفع لي هذه المئة، أطلب الحكم علي بأن يدفعها لي. هذه دعوة واضحة، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما أحكم على نحو ما أسمع، متفق عليه. فيجب أن يسمع القاضي الدعوى مبينة كاملة. واستثنى المصنف رحمه الله ما يصح مجهولا فيصح في الدعوى مجهولا، لذلك قال: إلا ما نصححه مجهولا كالوصية، أي إلا ما نرى صحته وإن كان على جهالته، وذلك في الوصية. ثالث ذلك، لو قال تاجر في حياته: أوصيت لزيد إذا مت شيئا من تركتي، فهنا لم يحدد ما نوع الموصى به ولا مقداره ولا أوصافه. فكما أنها تصح، فكما أن هذا المجهول يصح في الوصية، كذلك يصح في الدعوة. ومثاله في الدعوة أن يقول المدعي: إن فلانا في حياته أوصى لي بشيء، أطلب الحكم لي بشيء من تركتي. نقول هذه وإن كانت دعوة مجهولة فتصح، لأنها تصح في الأصل وهي الوصية. فيحكم، فللقاضي أن يحكم بأقل شيء من تركته لو بريال واحد. ومثل المصنف أيضا بمثال آخر لأمر غير معلوم، فكما أنه يصح في الأصل يصح في الدعوة، فقال: وعبد من عبيده مهرا. هنا أبهم العبد، فإذا كان عنده 10 أعبد لم يبين من هو هذا العبد، هل هو زيد، خالد، أم غيرهما. فكما أنها تصح فكما أن ذلك يصح في المهر، فتصح الدعوى به وإن كانت غير مبينة. مثال ذلك: لو أن رجلا خطب امرأة وقيل له: ما هو المهر؟ فقال: عبد من عبيدي. يصح هذا المهر لأنه عوض، وأي عوض مباح جائز. فللمرأة أن تطالب عند القاضي فتقول: أنا أطالبه بعبد من عبيده مهرا لي. فهنا المرأة لم تبين ما هو العبد وعمره ولونه حتى يتميز عن غيره، فتصح الدعوة هنا وإن كانت غير معلومة، لأنها تصح في الأصل وهو المهر. قال: ونحوه، أي نحو المهر، مثل عوض الخلع. مثال ذلك: لو طلبت المرأة من زوجها أن يخالعها على عوض، فقالت المرأة: خالعتك على عوض من ذهب. هنا لم يبين مقدار الذهب، فإذا خالع الزوج وقال: خالعتك على ذهب، يصح الخلع، لأن المقصود أن المرأة تفسخ نكاحها. فإذا صح هذا في عوض الخلع فيصح للزوج أن يدعي عند القاضي ويقول: أدعي على هذه أن تدفع لي ذهبا عوض خلعها مني. فللقاضي أن يسمع الدعوى ولو لم تكن معلومة، فيصح خلعها ولو بجرام ولو بمثقال واحد من الذهب. هذا الأمر الأول الذي يشترط في الدعوى، تكون معلومة المدعى به إلا ما استثني. الأمر الثاني قال: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. وإن ادعى عقد نكاح، مثل لو قال شخص: إن عائشة زوجتي خرجت من بيتي وادعت أني غير زوجها، أطلب إثبات عقد الزوجية. على قول مصنف هذه دعوة ناقصة، فلا بد من ذكر شروطه، من تعيين الزوجين ورضاهما، فيقول: زوجتي هذه وراضية بالزواج، وكانت راضية بالزواج، والولي بيننا فلان، والشاهدان هما فلان وفلان. لكن الراجح لا يشترط ذلك، فإذا كانت الدعوة معلومة فلا يشترط ذكر الشروط. قال: أو بيع، مثل لو قال شخص عند القاضي: إنني بعت على هذا الحاضر معي سيارة ب50,000 ريال لم يدفع لي قيمتها، أطلب الحكم لي بأن يدفع لي 50,000. فعلى قول المصنف الدعوة ناقصة، فلا بد من ذكر شروط البيع، من أن يكون المبيع معلوما فيقول: وسيارتي التي بعتها لها معلومة لدى الطرفين ومباحة النفع، وتراضينا على الشراء، وأنا قادر على تسليمها، وغير ذلك من الشروط. والقول الراجح أنه يصح بدون ذكر هذه الشروط. قال: وغيرهما، يعني وغيرهما مثل عقد الإجارة والرهن مثلا والسلم وغير ذلك، لا بد من ذكر الشروط، والراجح خلاف ذلك كما سبق. نعم. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل. وإن ادعى الإرث ذكر سببه. قال رحمه الله: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة إلى آخره. يذكر المصنف رحمه الله هنا ما هي الدعاوى التي تقبل والتي لا تقبل، فقال: وإن ادعت امرأة نكاح رجل، أي قالت للقاضي أطلب إثبات أن هذا الرجل زوج لي، فهذا لا يخلو، إما أن يكون طلبها لأمر شرعي سوى النكاح، ومثل مصنف له فقال: كنفقة، يعني لو قالت القاضي أطلب إثبات نكاحي من هذا الرجل ليطالب بنفقة تسمع دعواها، أو مهر، أي قالت له أطلب إثبات أن هذا زوجي لأطالب بمهري تسمع دعواها. قال: أو نحوهما، أي نحو النفقة والمهر، مثل السكنى أو الحضانة أو الزيارة أو غير ذلك. قال: سمعت دعواها، أي سمع القاضي دعواها وأثبت ما يقتضيه الوجه الشرعي من إثبات الزوجية ومن إثبات ما بعده من النفقة أو المهر أو غير ذلك. القسم الثاني: إذا طلبت إثبات نكاح فقط، فقالت للقاضي: أنا أطلب إثبات أن هذا زوج لي، فالقول المصنف لا تقبل دعواها، لذلك قال: فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل، أي دعواها، على قول المصنف رحمه الله، لأن الذي يثبت الزوجية هو الرجل، والمرأة لا تحتاج إثباتا لذلك لأنها مطلوبة لا طالبة، وهذا قول مرجوح، فللمرأة أن تثبت عقد الزوجية سواء لأمر حال كالنفقة والمهر والهبة وغير ذلك، أم لم يكن لسبب، لأن إثبات الزوجية حق له أيضا كما هو حق للرجل، فقد تخطب فتثبت أنها مزوجة وهكذا. ثم بعد ذلك ننتقل لمسألة أخرى، فقال: وإن ادعى إرثا ذكر سببه. وإن ادعى رجل إرثا من والده مثلا، كان يقول: إن والدي توفي وأنا أملك وأنا أرث من تركته 1,000,000 ريال، ذكر سببه، سبب الإرث، بأن يقول: وأنا ابن له، أي يذكر الوارث الصلة بينه وبين المورث من أسباب الإرث، وهي النكاح والولاء والنسب. وكذا لو مات زوج وخلف تركة، فإذا طالبت امرأة وقالت: أنا أريد ما يخصني من تركة فلان، والسبب وسبب الإرث والزوجية وهكذا. وهذا أيضا قول مرجوح، لأن القاضي لا يبدأ في حكمه إلا بعد أن يتحقق سبب الإرث، فذكر سبب الإرث من أعمال القاضي لا من أعمال المدعي. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.